بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتحه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: باب غزوة الطائف. بعد حنين انتجأ من بقي من هوازن إلى الطائف وتحصنوا بحصنهم فيه، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة ونصب عليهم المنجنيق، ومع ذلك كان الحصن منيعا وقويا، فلم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فتح هذا الحصن، لذا قال: لم ينل منه شيئا. فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجوع، فقال: إنا قافلون، يعني راجعون، غدا إن شاء الله. إنا قافلون إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام رأى تأجيل هذا الأمر، وهو بعد كسر هوازن في غزوة حنين وكسر قريش بفتح مكة، فأهل الطائف لن يبقوا كثيرا منفردين عن باقي العرب، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة في تأجيل فتح هذا القسم. كأن الصحابة رضي الله عنهم وقد تعودوا على النصر في عامة معاركهم، وأنهم ما حاصروا حصنا إلا وفتحوه، فلم يعجبهم ذلك، فقالوا: نرجع ولم نفتتحه. سؤال غرضوا الإنكار على الرجوع، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغدوا إلى القتال، أن يغدوا على القتال، أن يصبحوا مقاتلين بشدة واجتهاد، ففعلوا ذلك فأصيبوا. فكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشفقة والمصلحة لأصحابه، وأن ما لا يدرك اليوم سوف يدرك غدا إن شاء الله، ما لا يدرك في هذا الوقت يدرك في وقت لاحق، ولا يلزم أن يظل المسلمون يقاتلون حتى ولو أصابهم ما أصابهم، وإنما العبرة بغلبة الظن بحصول الظفر والانتصار وإعلاء كلمة الله في هذه البقعة، وليس القتال غرضا مقصودا لذاته، وإنما هو أحد وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. فرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوحي إليه أنه يفتح هذا الحصن ويسلم أهل الطائف، وقد كان كما اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه في ذلك، ولكن بعد أن أصابت الصحابة الجراح رجعوا وعلموا أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنفع لهم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي: إنا قافلون غدا، قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغير رأيه. الحديث في مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال النووي: قال القاضي الشهيد أبو علي صوابه ابن عمر ابن الخطاب، عبد الله بن عمر ابن الخطاب، هكذا ذكره البخاري، وكذا صوبه الدارقطني. وذكر ابن أبي شيبة الحديث في مسنده عن سفيان، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم قال: إن ابن عقبة حدث به مرة أخرى عن عبد الله بن عمر. هذا ما ذكره القاضي. وقد ذكر خلف الواسطي هذا الحديث في كتاب الأطراف في مسند ابن عمر، ثم في مسند ابن عمرو، وأضافه في الموضعين إلى البخاري ومسلم جميعا، يعني في الموضعين يقول متفق عليه، والحديث متفق على إخراجه، لكن البخاري أخرجه من رواية ابن عمر ابن الخطاب عبد الله ابن عمر بن الخطاب، ومسلم أخرجه من رواية عبد الله ابن عمرو، فلا يلوز أن يقال أنه متفق عليه من روايتيهما، هذا حديث وهذا حديث. الصحابي إذا اختلف صار حديثا مستقلا. قال: فأنكروا هذا على خلف. ذكر الإمام النووي اختلاف العلماء، وأن أكثرهم خلاصة الكلام يعني يرجح أنه في حديث عبد الله بن عمر كما رواه البخاري، الذي يظهر أن هذا تصحيف من أحد الرواة أو يعني وهم منه، والأصح في مثل هذا الترجيح، فما رجحه الدارقطني وما رجحه البخاري اللي هو يعني روايات البخاري أظهر، أما النسائي فجعله من مسند من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. قوله: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، ذكر الحديث. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم علم أو رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى. أتوا أرسلوا بإسلامهم حتى يعني هدموا أوثانهم أو أرسل صلى الله عليه وسلم إلى من يهدم هذه الأوثان. قال: فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال، فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا من الرفق بهم، ففرحوا بذلك لما رأوا من مشقة الظاهرة، ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أبرك وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم، ووافقوا على الرحيل وفرحوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من سرعة تغير رأيهم. لعل هذا الأقرب والله أعلم، وهو أن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هو ظل كما هو، ولكنه كان يشاور أصحابه، وكثيرا ما ينزل على رأيهم امتثالا لما أمره الله عز وجل به وشاورهم في الأمر، طالما لم يكن في الأمر مفسدة ظاهرة. ولما رأى أكثرهم يريد القتال أمرهم بذلك حتى يتبين لهم صحة ما رأى صلى الله عليه وسلم فيرجعون إليه بأنفسهم، وهذا فيه مشورة الإمام لأصحابه ونزوله على رأيهم، ولا يلزم من ذلك أنه يلزمه في كل مرة أن ينزل على رأيهم، فإن الأمر طالما لم يكن إجماعا يخالفه الإمام ليس فردا لا يلزمه أن ينزل على رأيهم وهو مجتهد. إذا كان في أمر لا اجتهاد له فيه، في أمر أمور الدنيا التي لا يحسنها، رجع إلى أهل الاجتهاد وعمل بما وثق بما يعني بمن يثق في رأيه منهم ويرى أنه الأقوى والأصوب، وينبغي أن يكون في أغلب أموره نازلا على رأي أصحابه، لا نقول بلزوم ذلك، ولكن ينبغي أن يفعل ذلك، هذا هو الأولى. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يشاور أصحابه، وكان كثيرا ما ينزل على رأيهم إلا إذا كان مخالفا مخالفة ظاهرة للمصلحة أو لوحي أنزله الله عليه، فلا يلتفت إلى كثرة ولا إلى قلة، كما وقع في الحديبية، فكان أكثرهم يكره الصلح، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا من الله عز وجل، وهو رسول الله وليس يعصيه ولن يضيعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني. ولقد كان، فكان الطاعة لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك لم يكن يلتفت إلى كثرة أو قلة من يوافق على ما رآه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإمام ينبغي أن يكون، طالما كان مجتهدا كان له أن يخالف أصحابه ما لم يكن إجماعا منهم بعد المشاورة، وأما أن يقدم على أمر دون مشاورة فهذا معصية لله عز وجل. نحن نتكلم على أمر المشاورة ابتداء لازم، إذا أشاروا بأمر ولم يجمعوا على خلاف رأي الإمام كان للإمام أن يخالفهم ولو كان الأكثر يرى خلاف رأيه، طالما أنه مجتهد وهم مجتهدون، ولا يلزم المجتهد أن ينزل على رأي مجتهد آخر، يعني هو قائد عسكري واجتهاده معتبر وخبير بالخطط العسكرية فرأى أمرا معينا وهم رأوا خلافه، يجوز أن يلزمه لرأيه ولو كان الأكثر على خلاف رأيه. وأما إذا أجمعوا فإن الأمة لا تجمع على ضلال، إذا كان هناك إجماع فينزل على إجماعه، وأما إذا لم يكن مجتهدا فهو يقلد الأوثق، وهناك وجه في أن يقلد الأكثر والله أعلى وأعلى. أما ما يراه بعض المعاصرين من لزوم نزول الإمام والحاكم على رأي الأكثرية ولو كان في أمر اجتهادي له فيه اجتهاد فلا أعلم له دليلا، والبعض يظن أن هذا مقتضى الشورى وليس كذلك، بل الشورى معناها أن يشاورهم ويستخرج الرأي منهم وينظر فيما يقولون، وليس أن يكون مجرد يعني أمر يطبقه دون أن يعبأ بأرائهم كالطغاة والظالمين الذين يعني يجبرون الناس دائما على آرائهم دون محاولة استخراج الرأي الصحيح بمشاورة الناس. لا يلزم من الأمر بالشورى النزول على رأي المشاورين ما لم يكن إجماعا والله أعلم. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله، لما رأى إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر وعمر وهما أصلا أهل مشورته وهما أصلا وزيراه على الدوام، فهم سعد بن عبادة أنه يريد الأنصار لأجل أن العهد إنما عقد بيعة العقبة إنما كان على حماية النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وليس على أن يخرج بهم إلى قتال خارجها، فأراد أن يستوثق صلى الله عليه وسلم أنهم يرون أن القتال لازم لهم إذ أمرهم صلى الله عليه وسلم حيث كانوا، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نقيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش. سعد بن عبادة ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه العير القافلة، قال فيقول ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، من أجل أنهم يعني كما قال الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة يكون لكم، حال نفسيهم لا يريدون يعني يودون الأمر الأيسر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، قال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي باب غزوة بدر. قال العلماء إنما قصد صلى الله عليه وسلم اختبار الأنصار لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده، فلما عرض الخروج لعيد أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك، فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها، وفيه استشارة الأصحاب وأهل الرأي والخبرة. قوله أن نخيضها يعني خيل، نخيض الخيل البحر، وهذا من أعظم ما يدل يعني من أعظم الامتثال والانقياد التام والعزم على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حال، ولو أمر بما يراه الناس مستحيلا أو يعني مهلكة. وبرك الغماد، برك هذا هو المعروف برك، ورواية المحدثين في كتب الحديث ورواية المحدثين، وقال بعض أهل اللغة صوابه برك بكسر الراء، وقال بعضهم برك الغماد الغماد، واتفق قلت وذكره جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غير، اتفق الجميع على أن الراء ساكنة إلا ما حكاه القاضي عن الأصيلي أنه ضبطه بإسكانها وفتحها. وعلى فكرة في تصحيح في هذا الكلام، لأن هو الكلام هو قال إن صوابه كسر الراء، وبعدين قال وقال في المشارق هو بالفتح لأكثر الرواة، وبعدين يقول اتفق الجميع على أن الراء ساكنة، ليس هذا هو الظاهر الكلام على الباء أولا، يعني فتح الباء وإسكان الراء، فالكلام أولا اللي هو كلام الظاهر الأولاني على الباء اللي هو بيقول قال بعض اللغة بدل برك برك برك برك أو برك، بيقول الأكثر بيقولوا برك اللي بيكسروا الباء، يعني بيقولوا اتفق الجميع على رأسه كان يعني الكلام الأولاني كله على الباء والثاني على الراء. يقول أما الغماد فبغين مكسورة ومضمومة لغتان، والكسر أفصح، الغماد لو قال الغماد صح، الضم هو المشهور في كتب اللغة والكسر هو المشهور في اللغة في رواية المحدثين. قال القاضي عياض ضبطناه في الصحيحين الغماد، قال وحكى ابن دريد فيه الغماد والغماد، قال الحازمي في كتابه المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن هو بكسر غين ويقال بضمها، يبقى يرجح الكسر، هو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل، وقيل بلدتان، هذا قول الحازمي. وقال القاضي وغيره هو موضع بأقاص هجر، هجر ناحية البحرين، لا البحرين ده شرق الجزيرة العربية. وقال إبراهيم الحربي برك الغماد وسعفات هجر كناية يقال فيما تباعد، وده الظاهر إن هي مكان بعيد وليس قريب من مكة، الظاهر أنها بعيدة تضرب بها المثل، يضرب بها المثل في التباعد. وهذا يدل على منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعة والانقياد، أن الله اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قارن بين ما قالوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما قاله بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف. الحديث معنى انصرف سلم من صلاته، ففيه استحباب تخفيفها إذا عرض أمر في أثنائها. الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف منها، يعني أنهاها سريعا لكي لا يستمر في ضرب هذا الأسير، هذا الغلام الأسود. الرواية يعني من يعني يأتون لهم بالماء، رواية قريش، وردت عليهم رواية قريش هم الذين يأتون لهم بالماء. في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة، وخصوصا في أيام القتال ولياليه، فقبل القتال وأثناء يعني في الليل كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة والدعاء. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فهذه عادته، وهذا الذي ينبغي أن يفعله المسلمون عندما ينزل بهم بلاء، أن يفزعوا إلى الصلاة حتى يلهموا التوفيق وحتى يسددوا في ما يفعلون. والمسلمون في حاجة إلى إحياء هذا الأمر، أعظم يعني إحياء، حيث أن المحن والبلايا التي تنزل بهم بلايا عظيمة، ولو لم يكن إلا ما نزل بهم في أمر المسجد الأقصى وما يريد اليهود المجرمون أن يعني يقتحموه ويهدموه، ومحاولتهم مستمرة دائبة، وهم يفرغون البلد حوله من المسلمين ويمنعون يعني من هم دون 45 من أن يأتي المسجد ويصلي فيه، يصدون عن سبيل الله ويمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ولولا خشيتهم أن يعني ينتبه عوام المسلمين إلى القضية ويحصل نوع من الاضطراب يعجز من يواليهم عن ضبطه، لا أقدموا على هدم المسجد جزاء، نسأل الله العافية. لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى فزع إلى الصلاة وكثرة الدعاء. اليهود فعلا مخططاتهم ليس من يوم احتلال المسجد الأقصى فقط، بل قبل ذلك مخططاتهم قديمة، ولكن حين تمكنوا من احتلال القدس كلها سنة 1967 بدأ تنفيذ هذه المخططات عمليا، نسأل الله العافية. ولا شك أن القدس محتلة من زمن بعيد، من 1917 بعد انتهاء الحرب أثناء الحرب العالمية الأولى احتلها الإنجليز، ويعني حصل ما حصل بسبب هذا الأمر، وهو سقوط الخلافة وهزيمة المسلمين في هذه الحرب وما تلاها من احتلال البلاد. لذلك نقول المخططات مستمرة، وتفريغ القدس من المسلمين ومن الشباب خصوصا أمر خطير، إنما يعوق ذلك وجود يعني صحوة إسلامية قوية يخشى اليهود على يعني من حولهم وما حولهم ممن يعينهم على إنفاذ أغراضهم ومخططاتهم، يخشوا أن يحصل ذلك الهياج، أن ينضم عامة المسلمين إلى من يلتزم بالدين، فهذا الذي يمنعهم. ولذلك نقول الفزع إلى الصلاة من أعظم الأمور أهمية، وتأكيد التزام المسلمين يعني إسلامهم ودينهم وإظهار مظاهر الالتزام بهذا الدين من أعظم العوائق التي تمنع من تنفيذ هذه المخططات. والاجتهاد في الدعاء من أعظم ما يفرج الله به الكرب، فنسأل الله عز وجل أن يكف شر هؤلاء المجرمين المعتدين عن المسجد الأقصى وعن فلسطين كلها وعن إخواننا هناك. نسأل الله عز وجل أن يعيده إلى المسلمين وأن يوفقهم للجهاد لتحريره وإعادته، نسأل الله العافية. الغرض المقصود أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم عند المحن وعند الشدائد أن يفزع إلى الصلاة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال في قوله إذا صدقكم والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، يقول وقع هكذا في النسخ تضربوه وتتركوه بغير نون، وهي لغة سبق بيانها مرات، أعني حذف النون بغير ناصب ولا جازم، هو أصل معتاد في اللغة في معظم قبائل العرب، تضربونه وتتركونه، وإنما يجزمون وينصبون بحذف النون ويرفعون بإثبات النون في الفعل المضارع المضاف إلى ضمير واو الجماعة. ومع ذلك فهناك بعض اللغات في العرب يحذفون النون مع الرفع. قال فيه جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان أسيرا، ولكن بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهم أنه إنما يكون بسبب وليس لمجرد أن كلامه لم يعجب المسلمين. ولذا يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام أخيرا أو إقراره على تركه لا على ضربه، إنما الضرب يكون بسبب. قال وفيه معجزتان من أعلام النبوة، إحداهما إخباره صلى الله عليه وسلم بمصرع جبابرتهم في رواية في الصحيح أيضا هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، يقول فلم ينفذ أحد مصرعه، لم يتعد أحد مصرعه. الثانية إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الغلام الذي كانوا يضربونه يصدق إذا تركوه ويكذب إذا ضربوه، وكان كذلك في نفس الأمر والله أعلم. فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تبعت. هل في هذا مخالفة لما قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أخبرك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا إن الله عنده علم الساعة الآية، نقول لا خلاف بحمد الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل عموما قد يخبرون ببعض المغيبات من هذه الخمس، إما مجملا وإما مفصلا معلقا بالمشيئة. فإن كان مجملا لم يمنع ذلك أن يكون غيبا، فالرسول قد أخبر بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وملاحم كبرى وزلازل وجمل من أشراط الساعة، ولكنه لم يخبر صلى الله عليه وآله وسلم متى يقع ذلك، إنما أخبر مجملا ورتب بعض الأحداث ولم يجعل ذلك أيضا محددا بالسنة أو بالتحديد، فبقي شيء من الإجمال في هذه الأخبار لا يخرجها عن كونها غيبا استأثر الله عز وجل بعلمه أي على التفصيل، كما في الجنة والنار وأهوال القيامة. فلا شك أن هناك معاني معلومة يجب الإيمان بها، ولكن لا ندري وقتها وكيفيتها على التفصيل. وأما ما ذكره تفصيلا فكتحديد بأي أرض يموت فلان وغدا، حدد غدا وحدد مكانه، هذا مصرع غدا، فنقول هذا ورد معلقا على المشيئة كما في الروايات الصحيحة الثابتة الأخرى، ليست في هذا في مسلم ولكن ثابتة في غيره، هذا مصرع قرآن غدا إن شاء الله. فما كان معلقا على المشيئة كان لا ينافي أنه من الغيب الذي استأثر الله به، فإنه قد يكون مما يعني طالما معلق على المشيئة قد يعني يحدث أن لا يقع، كما قال عليه الصلاة والسلام إنا قافلون إن شاء الله، ولم يقصر حتى كان من الغد الذي يليه عندما أصابتهم الجراح، فمع أنه كان بصيغة الخبر الذي يريد إلزامهم بذلك، ومع ذلك رجع صلى الله عليه وسلم بعدها بيوم، ولم يرجع في ذلك اليوم الذي قال فيه إنا قافلون، وذلك لأنه علق على المشيئة. ولذلك كان كل ما علق على المشيئة من أمور تفصيلية كان ذلك لا يخرجه عن كونه غيبا، لأن العباد لا يدرون هل يشاء الله أن يمضي هذا الأمر أو يشاء محوه، وعلم الملك من هذا النوع، فالملائكة يكتبون تفاصيل ما يفعل العباد، يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. والحديث نص في أن الخمس لا يعلمهن إلا الله، في خمس لا يعلمهن إلا الله، نقول علم الملك وكتابته لتفاصيل أجل الإنسان وعمله أيضا معلق بالمشيئة. قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فدل ذلك على أن هذا الذي كتبه الملك يمكن أن يمحى إذا شاء الله، إن شاء سبحانه وتعالى محاه وإن شاء أثبته، فيظل علم الملك معلقا على المشيئة. لذلك لا تزال هذه الخمس من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولم يرد ما ينقض ذلك من جزم بإخبار عن تفصيل معين في وقت محدد بالتفصيل دون تعليق على المشيئة، وإنما كل ذلك كان معلقا على المشيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم أيده الله سبحانه وتعالى بأنه يخبر عن الغيبيات، وتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم معجزة ظاهرة له عليه الصلاة والسلام. قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، نقول نعم دون أن يخرج ذلك عن كونه غيبا، فالرسل تخبر بعض الغيبيات لكن إما مع بقاء شيء من الإجمال أو معلقا على المشيئة، شيء من الإجمال كالتوقيت أو عدم العلم ببعض التفاصيل، وكل الإيمان بالغيب الأمور الغيبية المستقبلة من هذا النوع، فإن الرسل أخبروا بالغيب ولكن دون أن يعلموا الغيب على التفصيل، فلا تعارض بين الإيمان بالغيب وبين ولا أعلم الغيب، أو بين في خمس لا يعلمهن إلا الله، لا تعارض بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث موافق لما ذكرنا من قوله سبحانه وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فكان ود بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يفوزوا بالعير وأن يأخذوا القافلة التي فيها الأموال الكثيرة والغنائم الكثيرة دون أن يتعرضوا لخطر كبير في القتال، لأن القافلة ليس معها جيش، وكانوا لا يودون أن يصطدموا بالجيش الذي فيه صناديد قريش وطواغيتهم الذين سمى الغلام أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية، وكل هؤلاء قد قتلوا، وأراد الله عز وجل أن يقطع دابر هؤلاء بأن يقتلوا في بدر ليكسر شوكة قريش. وكانت غزوة بدر فيها من الحكم والمصالح ما لا يحيط به إلا الله، وفيه عتاب في القرآن للمسلمين الذين ودوا ذلك، مع أنه كان حديث نفس مع كونهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرتنا أن نخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، فكيف كان امتثالهم؟ ولكن تفاوت أحوال القلوب، هذا الذي ربي عليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا الذي أدبه الله عز وجل به حتى تكون نفوسهم مستعدة للتضحية

في الرواية الأخرى قال بدل نصبا صنما 360 صنما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. زاد في الرواية الأخرى قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع وكان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. هذا تشريع لا يقتل قرشي إلى يوم القيامة معناه لا يجوز أن يقتل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنهم سيسلمون ولا يجوز أن يقتل صبرا، فإن قتل صبرا فهذا مخالف لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسر الذين لا دروع لهم أخذوا بطن الوادي أي جعلوا طريقهم في بطن الوادي. اهتف لي بالأنصار أي ادعوهم لي. يقول إنما خصهم لثقته بهم ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم، وأيضا لأن بعض المهاجرين ربما أدرك في هؤلاء الأوباش الجموع من القبائل الشتى المحيطة بقريش المنضمة لها من قبائل أخرى، قد يكون هناك نوع من الحلف فيدركهم بذلك رأفة فيتأخر الفتح. والرسول صلى الله عليه وسلم عازم على الإحسان إلى قريش بعد أن يتم الفتح، أما أثناء الفتح فلا بد من حسم الأمر، وكلما كان أسرع كلما كان القتل أقل. ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يبلغ قريش خبر غزوه صلى الله عليه وسلم لهم حتى لا يستعدوا، حتى لا يكثر القتل بمكة، وحتى لا يكثر مقاومة المشركين للمسلمين في فتح مكة. ويبدو أن قريشا لم تكن تعلم حجم الجيش، فكانت الأوباش الجموع من قبائل متفرقة دون قيادة حقيقية لا تصلح أن تقاوم الجيش، ولكن قد فعلوا، وهذا دليل على أنهم لا على أن مكة فتحت بالقتال عنوة ولم تفتح صلحا، لأنهم وبشوا أوباشا وأتباعا. فكان الهتاف بالأنصار والدعوة للأنصار لأجل أنهم قد أصابهم ما أصابهم من قريش، وليس لهم فيهم من القرابات ما لبعض المهاجرين مما قد تغلبه عاطفته فلا يحسم القتال مرة واحدة. ولذا كان الأمر للأنصار فيه الحكمة والمصلحة التامة ومراعاة أن بعض الناس قد يرق لقرابته وينبغي إذن أن لا يسلم له الأمر. وكذلك من كان فيه صولة يخشى أن يتجاوز الحدود فينبغي أن يعزل من مثل هذا الأمر، فإن سعد بن عبادة هو الذي قال لا قريش بعد اليوم، فنزع الرسول صلى الله عليه وسلم الراية منه وجعلها إلى ابنه قيس ابن سعد بن عبادة، لأنه خشوا أن يكون له صولة في قريش، لأن الأنصار أصيبوا من بسبب قريش. غزوة أحد عامة من قتل كان من الأنصار، 70 قتلوا كان أكثرهم من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، فخشي أن يتجاوز سعد بن عبادة فنزع الراية وأعطاها إلى ابنه، نزع الرسول صلى الله عليه وسلم منه الراية وأعطاها لابنه حتى لا يتجاوز. ومكة لها خصوصية وقريش رأس العرب والمسلمين بعد ذلك، ولا تزال الخلافة فيها، فمراعاة قدرها حماية في الحقيقة لمادة هذا الدين وهو العرب، وإهانتها تؤدي إلى ضياع هيبة العرب وهيبة المسلمين بالتالي. لذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الإكثار من القتل إلا من قاتل فيقتل. قال جمعت جموعا أو بشت قريش أو باشا لها أي جمعت جموعا من قبائل شتى. قال فما شاء أحد منهم أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا أي لا يدفع أحد عن نفسه. قادتهم وكبراءهم فروا، صفوان وعكرمة أبو سفيان قد أسلم عامة رؤوس قريش لم يعد له مولود، ضعفت قريش، والله عز وجل بيده الأمر كله، وهو سبحانه وتعالى الذي يعني يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ورغم أن الترتيب الزمني غير مراعى في حديث صحيح مسلم، إلا أنه وفق، فقد ذكر فتح غزوة بدر يليها فتح مكة، لأن غزوة بدر كانت مقدمة في الحقيقة لفتح مكة، وفتح مكة كان مقدمة لانتشار الإسلام في العالم كله، فبفضل الله عز وجل وقع ذلك. فهذا ترتيب حسن رغم أنه ليس الترتيب الزمني. قال أبو سفيان: أبيحت خضراء قريش، وفي الرواية الأخرى أبيدت، وهما متقاربان، أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت، وخضراءهم بمعنى جماعتهم، يعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة، ومنه السواد الأعظم. وهذا قاله حرصا على ألا يزداد القتل، وإلا فلم يقع شيء من ذلك، إنما كان في الأوباش والأتباع. قوله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، استدل به الشافعي وموافقوه على أن دور مكة مملوكة يصح بيعها وإجارتها، لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضي الملك، وما سوى ذلك مجاز. أما قول أبي حنيفة ومالك فيرون أن هذه أن دور مكة لا تباع ولا تؤجر، لأجل أنها موقوفة، فتحت عنوة ولم تقسم، وبالتالي فهي كأرض الخراج التي هي موقوفة ينتفع بها صاحبها، وأما إذا استغنى عنها فليتركها. وهذا قول كثير من التابعين، لا يجوز بيع ولا إجارة بيوت مكة، وذهب أحمد إلى جواز البيع دون الإجارة. كالأرض الخارجية تباع بمعنى حق الانتفاع الأول، وأما إذا استغنى تركها، إذا كان لا يحتاج إليها فليس له إلا أن يقدم حقه في الانتفاع، كصاحب الماء مثلا الذي نهي عن بيع الماء في الفلاة، له إذا كان له بئر له أن يسقي أولا ويستعمل الماء قدر حاجته، فما زاد عن حاجته تركه ولم يبيعه. ومن هنا قال أحمد بجواز البيع دون الإجارة، البيع لكي يكون له حق الانتفاع. وفعل الصحابة يدل على ذلك، على جواز البيع، لأن عمر اشترى دارا لمكة وجعلها سجنا، وباع حكيم ابن حزام دار الندوة كانت ملكا له، فدل ذلك على أن الصحابة باعوا واشتروا بيوت مكة ولباعها بعد الإسلام. ما هو قالوا بعت مفخرة قريش لما باع حكيم بن حزام دار الندوة، فقالوا بعت مفخرة قريش، فقال: ذهبت المفاخر، لا فخر إلا بالتقوى. يعني الجاهلية أذهبت فضائل الدور، ويعني أقصد ذهبت هي وذهبت فضائل الدور التي كانت فيها، وبقي في الإسلام التقوى في أي دار كانت، في أي محلة كانت. فالغرض المقصود أنهم باعوا واشتروا، وهذا المذهب من جهة الدليل مذهب قوي، مذهب أحمد من جهة الدليل مذهب قوي، إلا أن عامة عمل الأمة على خلافه. ومذهب الشافعي له وجه قوي، إنه إذا أجاز البيع جازت الإجارة، لكن الحقيقة من جهة الدليل مذهب أحمد مذهب قوي. لكن ماذا يصنع الناس؟ المسألة فيها اجتهاد طبعا، ولا ينكر على من فعل بأحد الأقوال الاجتهادية، أعني أن الناس اليوم في مكة كلهم يؤجرون الدور، بل عامة مكاسبهم من الإجارة، وإن كان هذه قول جمهور السلف على المنع منها، ولكن قد عملوا باجتهاد فلا ينكر ذلك. ومن أراد الاحتياط جعل داره كما كان في عهد عمر، لا يجعل عليها في المواسم أبواب من شاء سكن، يعني لا يجعل عليها أبواب ما لم يكن فيها حريم ولم يكن فيها أحد من أهلها. الدور الزائدة عن الحاجة تترك مفتوحة لمن يسكنها. كان هذا في العهد الأول البعيد جدا عن الواقع طبعا. الناس كده تفتح الفنادق بقى، تبني فنادق وتسيبها مفتوحة، اللي عايز الناس يسكن يسكن، تبقى نعمة من الله. قول الجمهور السلف ده نعمة من ربنا، يحل مشكلة عظيمة جدا، خلي الناس كلها تروح تحج وتعتمد. قال: وفيه تأليف لأبي سفيان وإظهار لشرفه، كان هذا من أجل أنه رجل يحب الفخر، فراعاه النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يترتب على ذلك مفسدة. يعني أن القول بأن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، في حقيقة الأمر هو مثل جميع الناس في ذلك، حيث قال: ومن دخل داره فهو آمن. لكن ذكر شرف لأبي سفيان دون أن يكون رأسا، ودون أن يكون يعني قد أسند إليه إمارة أو فتوى أو رواية أو أمر من الأمور، أكثر من أمر شرفي لا يترتب عليه ضرر ولا يحصل يعني به مفسدة وتحصل به منفعة عظيمة. فهذا مسلك نافع جدا في كبراء الناس الذين تأخر إسلامهم ونقص تعلمهم حتى فاقهم من دونهم، فينبغي أن يعطوا وضعا شرفيا دون أن يسند إليهم من الأمور ما يحتاج إلى علم ودين ورأي أكثر مما عندهم. يعني ليس معنى أنه رجل شريف أننا نوسد إليه الأمر كله، ربما فعل في هذا الأمر خلاف مقتضى العلم، ولكن يجعل له أمر شرفي يعني يقرر به منزلته دون أن يترتب على ذلك مفسدة كما ذكر، ويسند الأمر إلى أهله ويوسد الأمر إلى أهله، وإنما يحصل الخلل والضرر إذا وسد الأمر إلى جاهل أو إلى يعني من لا يصلح إلى غير أهله، فهذا من علامات خراب الدين. قول الأنصار رضي الله تعالى عنهم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، يقصدون بالرسول، يقصدون به الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وكف القتل عنهم، فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة. الرسول عذرهم، الرسول عذرهم خلاص، الله ورسوله يعذرانكم، خلاص ربنا عذرهم والرسول عذرهم. لما قالوا الرجل، هو الرجل صلى الله عليه وسلم، بس كلمة عبروا بها عما في أنفسهم. عشان كده ابن النووي راح جاي قال جاب الجملة على بعضها وما اتكلمش، قال معنى هذه الجملة من غير ما يقول بقى ما ينفعش نقعد نفصل. قال: فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة. طبعا حاجة تؤلم جامد جدا، الواحد يتخيل ذلك لو كان أنه يفارقون الرسول صلى الله عليه وسلم، يفارقهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه المدة. قال: فشق ذلك عليهم، فأوحى الله تعالى إليه صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بذلك، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قد قلنا هذا. فهذا معجزة من معجزات النبوة. فقال: كلا، إني عبد الله ورسوله. معنى كلا هنا حقا، ولها معنيان، أحدهما حقا والآخر النفي. ممكن كلا معناه أني لن أترك المقام بالمدينة، ليس كما ظننتم من أني أترك المدينة، بل المحيا محياكم والممات مماتكم. أما قوله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ورسوله، فيحتمل وجهين: أحدهما إني رسول الله حقا، فيأتيني الوحي وأخبر بالمغيبات كهذه القضية وشبهها، فثقوا بما أقول لكم وأخبركم به في جميع الأحوال. والآخر: لا تفتتنوا بإخباري إياكم بالمغيبات وتطروني كما أطرت النصارى عيسى صلوات الله عليه، فإني عبد الله ورسوله. بل الظاهر والله أعلى وأعلم إني عبد الله ورسوله أنه صلى الله عليه وسلم ليس من أخلاق الرسول أن يترك من هاجر إليهم، وقد أحسنوا استقباله صلى الله عليه وسلم وأحسنوا يعني القيام بنصرته رضي الله تعالى عنهم، فليس يناسب أخلاقه الكريمة ومنزلته العظيمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل على خلق عظيم، ليس مناسبا لهذا الخلق أن يترك المقام بالمدينة بعد فتح مكة. لا، بيعة العقبة ما كانش فيها على أن لا يترك المدينة، بل على أن يؤوه. أما أين يقيم بعد ذلك لم يكن فيه بيعة على ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هاجرت إلي إلى الله وإليكم، معناه أني هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها فلا أتركها. الجمع هنا مع الأمن من حصول خلل في الفهم جائز، كما في قوله إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. جمع ضمير الجمع هنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن قال في الخطبة ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، قل من يعص الله ورسوله، لأنه يحضر في الخطبة من لا يعلم، فربما حدث له اشتباه في التسوية، ولذلك كان لابد أن يفصل ويقول ومن يعص الله ورسوله. وأما في مقام هم خلاصة الناس الأنصار رضي الله عنهم ممن يؤمن عليهم حصول هذه التسوية في ظنهم، فلا يمنع من هذا. فهاجرت إلى الله وإليكم وإلا الظن بالله وبرسوله، إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، كل هذا عند الأمن من حصول مفسدة أو فتنة أو سوء ظن. يقول فلا أتركها، لا أترك المدينة ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى، بل أنا ملازم لكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم. وهذا أيضا من المعجزات، فقد مات النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك وتهدينا الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا معنى قولهم والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بك، الظن بك، الظن أي شحا بك أن تفارقنا ويختص بك غيرنا. وكان بكاؤهم فرحا بما قال لهم وحياء مما خافوا أن يكون بلغه عنهم مما يستحيى منه، رضي الله عن الأنصار. قوله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف البيت، فيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكة، سواء كان محرما بحج أو عمرة أو غير محرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في هذا اليوم وهو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين، وكان على رأسه المغفر، والأحاديث متظاهرة على ذلك والإجماع منعقد عليه. وأما قول القاضي رضي الله عنه أجمع العلماء على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب أو بغي أنه لا يحل له دخولها حلالا، فليس كما نقل، ليس كما نقل من الإجماع، بل مذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه يجوز دخولها حلالا للمحارب بلا خلاف، إلا خلاف عندهم يعني. وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره يوم يدخلها غير محرم. وأما من لا عذر له أصلا، يعني هو يقدر يخشها من غير خوف محرم، فللشافعي رضي الله عنه فيه قولان مشهوران، أصحهما أنه يجوز له دخولها بغير إحرام لكن يستحب له الإحرام، والثاني لا يجوز، هذا قول الجمهور. والعجب ممن يقفون على أبواب مكة يمنعون المحرمين ويأذنون لغير المحرمين، ونسأل الله العافية. وهذا والله خلاف الإجماع، لأن الإجماع على أنه مشروع سواء كان مستحبا أو واجبا، والصحيح قول الشافعي وأحمد، وهو أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام. أما من كان ذو حاجة متكررة كالحطاب وجامع الحشيش ونحوه، وكذا السائق في زماننا الذي يخرج ويدخل مكة، فعادتهم يجوز أن يدخلها بغير إحرام، بل نقل الإجماع على ذلك أنه يجوز أن يدخلها بغير إحرام. وأما من له حاجة غير الحج والعمرة غير متكررة كتجارة أو عمل أو نحو ذلك، وإنما يدخل مكة ليس خارجا داخلا على التكرار. فهذا فيه الخلاف. ذهب مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يجوز أن يدخلها لحاجته تلك إلا محرما بحج أو عمرة، وقالوا هذا من معنى الحرم. وذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه يجوز أن يدخلها غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليه في المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فجعل الإحرام من الميقات هو لمن أراد الحج والعمرة، أما من لم يرد الحج ولا العمرة وإنما أراد قضاء مصلحة له بمكة فلم يؤمر بالإحرام في الكتاب ولا في السنة. وأما معنى الأرض الحرام أنه يحرم صيدها وأن يختلى خلاها وأن ينفر صيدها، يحرم قتل الصيد وتنفيره وقطع الشجر وحمل السلاح بها، وليس هناك اتفاق على أن معنى الحرم أن لا يدخلها إلا بإحرام، فليس في هذا دليل. من جهة الدليل هذا قول، هذا القول الراجح، ولكن كما سمعتم من يقول ليس بواجب هو مستحب، يرى أن الأفضل، يعني واحد راح جدة لقضاء مصلحة يستحب أن يرجع بعمرة، خرج للطائف راح الرياض قضى أي مصلحة وأراد أن يدخل مكة، بل حتى لو خرج إلى التنعيم لمصلحة زي ما طالما دعي إلى خارج الحرم لقضاء يوم فخرج من الأرض الحرام فيستحب أن يدخل بعمرة، عند الجميع أنه مشروع، مستحب عند البعض وواجب عند البعض، يأثم إذا دخله بغير إحرام عند مالك وأبي حنيفة، ويستحب أن يحرم بعمرة ويدخل محرما أو إذا كان في وقت الحج أحرم بحج عند الشافعي وأحمد. فكيف يمنع من أحرم من دخول مكة؟ يقال حتى يضطر الحجاج والمعتمرون إلى أن يلبسوا ملابس عادية ليمروا، هذا والله من الصد عن بيت الله الحرام، منكر من المنكرات أن يمنع الناس من أن يدخلوا بإحرام، حتى يؤذن لمن يريد العمل ولا يؤذن لمن يريد الحج والعمرة. هذا ما وقع في زمن من الأزمنة قط، إلا أزمان يعني من يعني لا يعتبر حرمة البيت، لكن نعم يفعلون ذلك بتأويل طاعة ولي الأمر ونحو ذلك، لكن هذا كلام فاسد ومنكر. من أقول فعلوا هذا بتأويل، يعني العلماء الذين أفتوا بذلك ويفتون بذلك قالوه تأويلا، لكن هذا كلام باطل، لأن البيت لا يمنع منه أحد أراد أن يطوف به في أي وقت من الأوقات، لا يمنع أحد من قصد بيت الله الحرام بحال من الأحوال، سواء جاء لعمل أو جاء لغير عمل. والمصالح الموهومة في منع الناس من الحج والاعتمار إلا بتصريح، يعني في الحقيقة فعلا لا يمكن أن تصادم بها النصوص، والمصالح لا يمكن أن تعتبر إذا كانت مصادمة للنصوص، فإن الله جعل في البيت منافع، فكيف قد قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم وأنتم تقولون إذا سمحنا للناس بالحج كانت مفاسد. نسأل الله العافية. كثرة الزحام من أسباب الرحمة إن شاء الله، والله عز وجل على كل شيء قدير. السية، سية القوس، يقول المنعطف من طرفي القوس، المنعطف من طرفي القوس المتني، يعني المنعطف عن المتني، قوله يطعن، أنا قلتها يطعنه هي يطعنه، ويجوز الفتح أيضا في لغة يطعنه. هذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديها وإظهار لكونها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها شيئا، قال الله تعالى وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه. طعنه صلى الله عليه وسلم، وقوله في الرواية الأخرى قول أبي هريرة، وحول الكعبة 360 نصبا أو صنما، فجعل يطعنها بعود. يقول النصب الصنم، وفي هذا استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر. احصدوهم واحصدوهم، استدل بهذا من يقول إن مكة فتحت عنوة. طبعا ده صريح جدا في أن الرسول أمر بقتل عباش قريش، إذن فتحت عنوة. وقد اختلف ما العلماء فيها، فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وأهل السير فتحت عنوة، وهذا مما لا شك فيه. الأوباش قلنا لهم الأتباع اللي لاحقين بالقبيلة. قال الشافعي فتحت صلحا، ادعى المزري أن الشافعي انفرد بهذا القول، هذا صحيح فعلا، هذه مسألة انفرد بها الشافعي عن عامة العلماء، إنه قال مكة فتحت صلحا. إيه اللي خلى الشافعي يقول ذلك؟ إنها أرضها لم تقسم، والصحيح أن أرضها جعلت وقفا للمناسك، أرض الحرم فتحت عنوة وأبقيت وقفا للمسلمين إلى آخر الزمان. قال احتج الجمهور بهذا الحديث، وبقول أبي سفيان أبيدت خضراء قريش. قالوا وقال صلى الله عليه وسلم من ألقى سلاحه فهو آمن، ده دليل أنهم كانوا شايلين سلاح، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا. وبحديث أم هانئ رضي الله عنها حين أجارت رجلين أراد علي رضي الله عنه قتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي، فكيف يدخلها صلحا ويخفى ذلك علي رضي الله عنه حتى يريد قتل رجلين دخل في الأمان، وكيف يحتاج إلى أمان أم هانئ بعد الصلح؟ احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة أنه صلى الله عليه وسلم مر صالحهم بمر الظهر. فين الأحاديث المشهورة ده؟ ليس فيها إلا أن أبا سفيان جاء وأن الرسول قال من دخل دار أبي سفيان فهو إيه؟ فهو آمن، من دخل دار فهو آمن، ده دليل أن اللي ما يدخلش الدار إذا ليس إيه؟ بآمن، ده دليل عليه وليس له، ليس هناك إلا دليل إلا ذلك كما ذكر. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم احصدوهم وقتل خالد من قتل، فهو محمول على من أظهر من كفار مكة قتالا، وأما أمان من دخل دار أبي سفيان وألقى سلاحه وأمان أم هانئ فكله محمول على زيادة الاحتياط لهم بالأمان. بلا شك هذا تأويل على خلاف ظاهر الحديث. أما هم علي رضي الله عنه بقتل الرجلين فلعله تأول منهما شيئا أو جرى منهما قتال نفذات، ليس في الحديث ذلك، الحديث مجرد أنه أراد قتلهما وقد أجارتهما حتى يمتنع علي من قتلهما من أحماء أم هانئ. أما قوله في الروايات الأخرى فما أشرف أحد يومئذ لهم إلا أناموه، فمحمول على من أشرف مظهرا للقتال، هم أعدوهم للقتال، لأن نص الحديث يقول أن قريشا وبشت أو باشت لها، ده هي اللي جمعتهم وقالوا نقدم هؤلاء فإن كان له شيء كنا معه، إذن كلهم كانوا راضين بقتال الأوباش، فهذا ده عجيب، لكن هو يعني اتباع المذهب هو المسألة. الإمام النووي عادته أن ينصف في مثل هذا، الإمام ابن القيم ذكر أكثر من 20 وجها وكل وجه له جملة من الأدلة على أن مكة فتحت عنوة. قول القاضي قال قوله قلنا ذاك يا رسول الله قال فما اسمي إذن؟ قال القاضي يحتمل هذا وجهين، أحدهما أنه أراد صلى الله عليه وسلم أني نبي لإعلام إياكم بما تحدثتم به سرا، والثاني لو فعلتم هذا الذي خفتم منه، لو فعلت هذا الذي خفتم منه وفارقتكم ورجعت إلى استيطان مكة لكنت ناقضا لأهلكم في ملازمتكم، ولكان هذا غير مطابق لما اشتق منه اسمي وهو الحمد، فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد. أما ناقضا لعهدكم هذا في نظر، لأنه ليس في نص بيعة العقبة أنه عاهدهم على أن يلازمهم، ولكن هذا من حسن خلقي وهو محمد صلى الله عليه وسلم المحمود على خلقي العظيم. قول وفدنا إلى معاوية أو وافدت وفود إلى معاوية فيه دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل واستعمالهم مكارم الأخلاق، وليس هذا من باب المعاوضة، مش المعارضة، المعاوضة، حتى يشترط فيه المساواة في الطعام وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعض، بل هو من باب المروءات ومكارم الأخلاق، وهو بمعنى الإباحة، فيجوز وإن تفاضل الطعام واختلفت أنواعه، ويجوز وإن أكل بعضهم أكثر من بعض، لكن يستحب أن يكون شأنهم إيثار بعضهم بعضا في اجتماعهم عند ابن رباح، عند عبد الله بن رباح، فيه استحباب الاجتماع على الطعام وجواز دعائهم إليه قبل إدراكه قبل نضجه، واستخدام حديثهم في حال الاجتماع بما فيه بيان أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس يعملوا وليمة بدل ما يقعدوا يرجوا يتكلموا يعملوا إيه؟ كلمة تذكرة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وغزواتهم ونحوها مما تنشط النفوس لسماعه، وكذلك غيرها من الحروب ونحوها مما لا إثم فيه ولا يتولد منه في العادة ضرر في دين ولا دنيا ولا أذى لأحد إذا انقطع بذلك مدة الانتظار ولا يضجر، ولئلا يشتغل بعضهم مع بعض في غيبة أو نحوها من الكلام المذموم. وفيه أنه يستحب إذا كان في الجمع مشهور بالفضل هو أبو هريرة مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث، أي بقى قياس على ذلك أي فاضل وصالح يقدمونه بالحديث، فإن لم يطلبوا استحب له الابتداء بالحديث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتديهم بالتحديث من غير طلب منهم. البياذقة هم الرجال أصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك ومن يتصرف في أموره، قيل سموا بذلك لهفتهم وسرعتهم. ووقع في بعض الساقة وهم الذين يكونون آخر العسكر، قد يجمع بينه وبين البياذقة بأنهم رجالة وساقة رجال على أرجلهم، ورواه بعضهم الشريفة أي الذين يشرفون على مكة. هذا قال القاضي هذا ليس بشيء لأنهم أخذوا في بطن الوادي، والبياذقة هنا هم الحسر وهم رجال لا دروع لهم لا دروع عليهم. موعدكم الصفا، يعني قال هذا لخالد ومن معه الذين أخذوا أسفل من بطن الوادي، وأخذ هو صلى الله عليه وسلم ومن معه أعلى مكة. ما أشرف لهم أحد إلا أناموه، أي ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه فوقع على الأرض، أو يكون بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم، يقال نامت الريح إذا سكنت وضربه حتى سكن أي مات، نامت الشاة وغيرها ماتت، قال الفراء النائمة الميتة. تأول القائلون بأن مكة فتحت عنوة استدلوا هذا الحديث، ومن قال فتحت صلحا يقول أناموه ألقوه إلى الأرض من غير قتل إلا من قتل، ده رواية صريحة في قتلوا ما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلا إلى يوم القيامة، قال العلماء معناه الإعلام لأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا، وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، يعني مش الخبر عن الأمر الكوني بل الخبر عن الأمر الشرعي. يقول فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم، لا يقتل أحد يعني لا يشرع ولا يجوز لأنهم سوف يسلمون جميعا ويدخلون في الإسلام ولن يرتدوا فلن يستحقوا القتل صبرا شرعا. قوله لم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع، قال القاضي عصاه هنا جمع عاصي من أسماء الأعلام لا من الصفات، أي ما أسلم ممن كان اسمه العاص مثل العاص بن وائل السهمي والعاص بن هشام أبو المخترى والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية والعاص بن هشام بن المغيرة المخزومي والعاص بن منبه بن الحجاج وغيرهم سوى العاص بن الأسود العذري، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه مطيعا، وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى. ولكنه ترك أبا جندل ابن سهيل بن عمرو وهو ممن أسلم واسمه أيضا العاص، فإذا صح هذا فيحتمل أن هذا لما غلبت عليه كنيته وجهل اسمه لم يعرفه المخبر باسمه فلم يستثنه كما استثنى مطيع ابن الأسود. أقول قولي هذا وأستغفر الله.